قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة النور. يقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. في الآيات الكريمة مباحث، قوله تعالى: وأقسموا بالله. من هؤلاء الذين أقسموا بالله؟ هؤلاء أهل النفاق الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، ثم لما عتبوا أقسموا بالله لئن أمرتهم ليخرجن، أي مرة ثانية تأمرنا فيها يا رسول الله سنخرج ونطيع. فالذين أقسموا هم أهل النفاق. في الآية إشارة إلى أمر، ألا وهو أن كثيرا من الناس يقسمون بالله ولا يراعون حرمة اليمين، فهم أقسموا بالله والله يعلم أنهم كذبة. في قوله تعالى: وأقسموا بالله، إشارة إلى أن الأيمان إنما تكون بالله. وأحرف القسم ثلاثة كما هو معلوم: الواو والباء والتاء. قل بالله والله تالله. وهناك اللام الموطئة للقسم كما في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ما معنى جهد أيمانهم؟ قال العلماء مبالغين في الأيمان، كان يقول: والله والله والله، أقسم بالله أقسم بالله، يكرر اليمين ويجتهد في الحلف. فهذا المراد بجهد اليمين. على ماذا أقسموا؟ لئن أمرتهم، أي لئن أمرتهم بالخروج للجهاد لا يخرجن. فسمى أمر محذوف ولكنه مفهوم من السياق. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم. أمرتهم بماذا؟ ما وضح هنا، ولكن جوابهم وضحه، هو قولهم لا يخرجن. فكان المعنى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم بالخروج للجهاد لا يخرجن. وعلى هذا الغرار شيء كثير في التنزيل، قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سألوا عن الله، عن أي شأن من شؤون الله سألوا؟ هل سألوا عن مكانه؟ هل سألوا عن نسبه؟ هل سألوا عن رحمته؟ عن أي شيء سألوا؟ فلما جاء الجواب بقوله فإني قريب، علم أنهم سألوا عن القرب والبعد. فكأنهم سألوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فكان الجواب فإني قريب. فالجواب قد يفهم المسؤول عنه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، أي سنسمع ونطيع ونخرج معك إذا أمرتنا. وإلى هذا المعنى أشير في سورة الفتح، قال الله سبحانه: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني فاتكم المرة الأولى لكنكم ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال تعالى: قل لا تقسموا، أي لا داعي للأيمان، لا داعي للأيمان التي تحلفونها، طاعة معروفة. ما معنى لا تقسموا طاعة معروفة؟ قال بعض العلماء: أي طاعتكم التي تدعون أنكم ستطيعون إذا دعيتم للخروج طاعة معروفة، فأنتم كذبة، طاعتكم هي الإخلاف، كما تقول للشخص لا تقسم أنا عارفك أنت كذاب، فسواء أقسمت أم لم تقسم فإنك لن تفيدني شيئا، فإنك كذاب. فالمعنى هنا: قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي طاعتكم التي تقولون طاعة معروفة لدينا وهي الإخلاف والكذب، فأنتم كذبة إذا قلتم سنأتي لن تأتوا، معروفون بهذا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا رسوله فيما أمركم به، واجتنبوا ما نهاكم الله عنه وما نهاكم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، يعني عن طاعة الله وطاعة رسوله، فإنما عليه ما حمل. حمل ماذا رسولنا؟ حمل أمانة البلاغ، حمل التكليف بالبلاغ، عليه ما حمل وقد أدى. وعليكم ما حملتم، أي عليكم بامتثال التكاليف التي أمرتم بها، إن تخلفتم فعليكم إثم التخلف. هل هذه الآية الكريمة منسوخة كقوله تعالى فإنما على رسولنا البلاغ؟ هل على الرسول البلاغ فقط؟ وهل عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فقط، ولا يقاتلكم ولا يجاهدكم؟ هل هي منسوخة بآية السيف أو ليست بمنسوخة؟ بعض أهل العلم يرون أن الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح قوله فاعف عنهم واصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاصبر صبرا جميلا، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، كل هذا يرى بعض العلماء أنه منسوخ بآية السيف، وكان هذا في وقت الاستضعاف. إلا أن من العلماء من قال إن العفو له مقامه والمؤاخذة لها مقامها، والحرب له مقامه والسلم له مقامه، وهذا الأظهر والله أعلم. وهنا الجمع ممكن، عليه ما حمل على رسولنا البلاغ، وعليكم إثم ما حملتموه وتخلفتم عن أدائه، ولا يصار إلى النسخ، لا نصير إلى القول بنسخ آية إلا عند توافر بعض الأمور: أولا أن تكون هناك آية تخالف آية، هذه افعل والثانية لا تفعل. ثانيا أن لا يمكن الجمع بينهما. ثالثا أن يعلم المتقدم من المتأخر. فبالضوابط الثلاثة نستطيع أن نقول بالنسخ، أو يكون هناك إجماع قد انعقد على أن الآية منسوخة أو نص يفيد ذلك، نص يفيد النسخ، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقد يكون هناك نص يفهم أن الآية منسوخة، فالنسخ هنا دعواه بعيدة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. في هذا فضل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هل الرسول عليه البلاغ فقط أم عليه القتال أيضا؟ إذ الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال بعض العلماء إن قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين هذا في باب من الأبواب ليس عاما، والمعنى في باب هداية الناس أو عدم هدايتهم. الرسول لا يستطيع أن يهدي أحدا إلا من هداه الله، فما على الرسول في باب الهداية إلا البلاغ المبين. لكن هل الرسول يملك عليه الصلاة والسلام أن يوفق أحدا للإيمان؟ ما يملك ذلك، لا هو ولا غيره إلا الله، لذا لم يستطع هداية عمه، ولم يستطع نوح هداية ولده، ولم يستطع إبراهيم هداية أبيه، فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد من الله سبحانه للمؤمنين الذين يعملون الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، أي يجعلهم خلفاء في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم من هؤلاء الذين استخلفهم الله من قبلنا؟ قال تعالى في شأن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقوله جل ذكره: كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف أقواما منهم بنو إسرائيل، واستخلف أيضا المحمولين مع نوح عليه السلام على الأرض، وغير هؤلاء كثير وكثير. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. كيف هذا ونحن نعيش أوضاعا الآن مستضعفون فيها، والحال كما يرى الناس؟ أهل الإسلام في أكثر بلاد العالم مستضعفون، أهل الإسلام في أكثر بلاد العالم مستضعفون، فكيف هذا مع الآية الكريمة؟ أجاب فريق من أهل العلم: إن الآية مقيدة ليست بالنطق بالشهادتين فقط، ولكن الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فلما كان السواد الأعظم من أهل الإسلام تخلفوا عن كثير من أمر دينهم بل كثيرون منهم من المنسوبين إلى الإسلام يقعون في الشرك صباح مساء. مدد، يقولون مدد يا بدوي، مدد يا رسول الله، وينشدون الخير ودفع الضر من غير الله. وآخرون يرتكبون الفواحش والعري والتبرج تفشيا في بلاد المسلمين، والربا أصبحت له صروح عالية، وتحاكم الناس إلى غير شرع رب العالمين، إلى غير ذلك من المحاذير والمخالفات، كموالاة الكثيرين لأهل الكفر. كل هذا تخلف عن قوله تعالى وعملوا الصالحات، وبعد عنها. فلذا لم تتحقق فيهم الأهلية، لم تتحقق الآية، لأنهم أصبح الكثيرون منهم بعيدين عنها غير ممتثلين لها. قال تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. قد كان ذلك مع الصحابة الكرام. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نفر قليل ما بين هارب من أذى المشركين ومهاجر من بلده وشخص يئن تحت صيات العذاب، عذاب أهل الشرك له، هل كانوا يتوقعون أن تفتح لهم مدائن كسرى وبلاد الروم؟ ما كانوا يتوقعون ذلك. هل كان البدوي منهم يتوقع أن يكون أميرا على مدينة هائلة كالبصرة أو على مصر من الأمصار كمصر بلادنا؟ ما كان يرد لهم على بال، ولكنه الإيمان والعمل الصالح وتحقق موعود الله لهم سبحانه وتعالى. قال تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أصبحوا يعبدون الله ويهجرون الأوثان والأصنام في أمان. قال تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. والفسق قد يطلق على الكفر، الفسق قد يطلق على الكبيرة، الفسق قد يطلق على الصغيرة. قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق. قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا كفر. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا يأتي الفسق أحيانا بمعنى الكبيرة، بمعنى الصغيرة، بمعنى الكفر والعياذ بالله. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا في عطف للعام على الخاص، فإقامة الصلاة، إقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة داخل في طاعة الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة رسول الله تجلب الرحمات. قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تظن أو لا تظن يا رسول الله أن الذين كفروا سيعجزوا ربهم ويفوتون، بل هو قادر عليهم. وقد أقرت الجن بذلك فقالوا أعن الجن المؤمنين وأن ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، ربنا لن يعجز عنا، إذا أرادنا أتى بنا ولن نعجزه هربا. ألن نستطيع الهرب حتى يعجز ربنا عن إدراكنا؟ كلا، بل هو قادر علينا. فيقول تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لن يعجزوا ربهم، فهو عليهم قادر، ومأواهم النار ولبئس المصير، أي المرجع والمآب. ثم يبين أدب من أداب الاستدلال، وكما سلف في مطالع سورة النور عند تفسير قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، أن من العلماء من قال فرضية الآداب فيها كفرضية الأحكام، فهذا أدب من أداب الاستئذان، لكن الاستئذان داخل البيوت، سبق الاستئذان من خارج البيت كي تدخل، لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لكن هذا الذي بين أيدينا استئذان داخل البيت، فإن الولد قد يدخل على أمه وأبيه وهما على حال يكره أن يري عليها، فيتعلق بذهني منظر يؤذيه طيلة حياته، أو يخرج يطبقه مع أخته أو مع زميلته، فأمرنا بحفظ تصورات أبنائنا وأطفالنا وبناتنا نظيفة نقية غير ملوثة، وإذا كان هذا في البيوت فلزامنا أيضا أن نحافظ على أبنائنا وبناتنا وتصوراتهم نظيفة بإبعادهم عن التلفزيونات التي تبث القاذورات، وبإبعادهم عن الهواتف المحمولة التي تبث القاذورات تلك التي تطبع في القلب صورا سيئة تشوش على الشخص حتى في صلاته، وتحجب دعواته عن القبول في كثير من الأحيان. فهذا أدب من أداب الاستئذان داخل البيوت. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من أمنتم بالله وصدقتم المرسلين، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد، الإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الصغار، الذين لم يبلغوا الحلم لكن يميزون يعرفون، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لكن يميزوا يعرفون حركات النساء وتغنجات النساء ويفهمون، وإن كانوا لم يبلغوا، هؤلاء عليهم أن يستأذنوا، عليكم أن تعلموهم الاستئذان. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، كم مرة؟ 3 مرات من قبل صلاة الفجر الولد لا يدخل يهجم على أمه وأبيه، ومن حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. علموا الأولاد الأدب، أدب الاستئذان في هذه الأوقات 3. الآية ليست بمنسوخة، قال بعض العلماء إنها منسوخة بأن البيوت لم يكن لها أبواب، كان السطور، وكان الولد ربما هجم ودخل، إلا أن الصحيح كما قال ابن عباس أنها محكمة والناس تركوا العمل بها، وترك العمل بها وترك الأدب ليس دليلا على النسخ. قال تعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، فيه جواز تكشف الرجل مع زوجته في هذه الأوقات 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني لأن الأطفال الصغار يشق عليهم أن يستأذنوا في كل وقت، فخصت الأوقات 3 التي مظنة انكشاف العورات بأن يستأذن الأطفال فيها، أما الكبار يستأذنوا في كل وقت. قال تعالى في كتابه ومن بعد صلاة العشاء ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني غير هذه الأوقات الأمر مسموح يدخلهم بدون استئذان. قال تعالى طوافون عليكم، يعني العبيد والإماء كثير الدخول عليكم، فمشقة أن نقول لهم استأذنوا في كل وقت، والأطفال الصغار أيضا مشقة عليهم أن نقول استأذنوا في كل وقت، ليس عليكم جناح أي إثم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا كبروا الأطفال أو البنات فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في كل وقت إذا أرادوا الدخول على الأم والأب يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي من الكبار قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء: النسوة اللواتي بلغن سن كما يسميه الناس الآن سن اليأس من المحيط، أو السن الذي لا تشتهى فيه المرأة، السن الذي لا تشتهى فيه المرأة ولا يرغب فيها الخطاب، هؤلاء القواعد من النساء. وقيل اللواتي انقطعت حيضتهن، اللاتي لا يرجون نكاحا، لم يعدن يرغبن في الزواج، ولم تعد الرغبة فيهن كثيرة أو كبيرة، فليس عليهن جناح، أي اسم، أن يضعن ثيابهن، ملابس الخارجية السوداء الملاحف، تضع المرأة ثيابها، غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. إذا خرجت المرأة كاشفة وجهها وهي من القواعد لا بأس، لكن لا تتبرج بزينة، ومع ذلك الاستعفاف خير لهن. ولذا قال بعض التابعين لحفصة بنت سيرين رحمها الله، هي من التابعيات العالمات الفضليات، وكانت بلغت سن القواعد من النساء: يا أمة، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي فلماذا أنت مغطية الوجه؟ قالت: يا بني أكمل الآية يا بني. قال: وأن يستعففنا خير لهن. قالت: يا بني، هو إثبات النقاب، فإن كان جائزا لي أن أضع نقابي إلا أن الأفضل لي أن أستتر، أيضا لقوله تعالى: وأن يستعففنا خير لهن والله سميع عليم. وقديما قالوا: لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، فوإن كان جائزا لها ذلك إلا أن الذين في قلوبهم مرض كثر، فالأفضل لها أن تستتر، والله أعلم. عند قوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء أدب نقف عنده وقفة يسيرة، وهي أن الله ذكر العشاء في كتابه الكريم بلفظ العشاء، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أيضا سماها العتمة، لكن الأعراب هم الذين كانوا يستعملون كلمة العتمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تغلب لغة الأعراب على لغة القرآن، فقال لأصحابه ذات يوم: لا تقولوا العتمة، إنما هي العشاء، إنما هي العشاء. وإن كان قال على سبيل التجويز أو هو يخاطب الأعراب أو يخاطب غيرهم، لكن نستعمل الألفاظ التي جاء بها القرآن أولى من استعمال غيرها، وإن كان استعمال غيرها يجوز. فعلى ذلك بعض الوقفات مثلا أشاع في أطفالنا وأطفال الناس، أو غلبتهم لغة الأسكندرية: خلته، عمته، جده، جد من؟ جده، كيف جده؟ جدي، اسمه جدي، اسمه عمي، اسمه خالي، اسمه خالتي، لكن قلبوها، غلبنا الأسكندرانية على لغتنا: خلته، عمته، جده، نضربوه، نموتوه، بهذه اللهجة علينا أن نغيرها. ما قال الرسول: يا عمه قل لا إله إلا الله، ما قال الرسول: يا خاله قل لا إله إلا الله، إنما عمي، عمتي، خالي، خالتي. قال الله في كتابه الكريم: بيوت أعمامكم أو بيوت عمتكم. ومن ثم أيضا نطرد ونقول: لم يقل الرسول أنكل أو طنط أو تيتا أو نينا أو تيزا، إنما اللغة التي جاء بها كتاب الله تستعمل. لم يقل الصديق: يا بابا إني رأيت 11 كوكبا، ولم يقل الخليل: يا بابا اتبعني أهديك صراطا سويا، ولم يقل الرسول: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما فأذن لي. فالتيتا والنينا والتيزا وهذه الاصطلاحات التي يدعي بعض الناس أنهم متحضرون بها هم في الحقيقة متخلفون، هم متخلفون، متخلفون عن ركب الأنبياء الكرام وركب الصحب الكرام الذين استعملوا اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. إن النبي قال لا تغلبنكم الأعراب، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، يقولون العتمة إنما هي العشاء. فاللغة التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام علينا أن نستعملها. حتى كثيرا من الاصطلاحات التي شاعت في أوساط الناس الآن مثل اصطلاح العقيدة، العقيدة الإيمان أولى من العقيدة، أو اصطلاح المعجزة الآية أولى من المعجزة، قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، وإن كان الشخص يمكن أن يجد لها تخريجا لغويا لكن استعمال الألفاظ التي جاء بها الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين أولى هذا. ودوما نطرد استعمالاتنا لما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أسلم لنا وأنفع. وإذا دخلنا مدخلا آخر أعمق في النواحي العقدية، إطلاق كلمة الصهاينة على اليهود ما نعرف لها أصلا في الدين، اليهود يهود، فأنت إذا جلست تذم الصهاينة للناس ما أنت بأبلغ مما جاء في كتاب الله في شأن اليهود. ربنا سماهم اليهود، فستعرف إذا قرأت وقالت اليهود يد الله مغلولة أخبار هؤلاء الإسرائيليين، كذلك كلمة المسيحيين على النصارى غلط شرعا أصلا أن تقول عنهم المسيحيون، لأن المسيح يفترض أنه تابع للمسيح عيسى، وعيسى لم يقل يوما أنا الله أو أنا ابن لله، إنما عيسى عبد رسول كريم مسلم صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.